بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف وللسامع. أقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب واستحقاق العقاب. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. كان البحث حول مسألة الثواب والعقاب. أما الثواب فهو عند المتكلمين النفع المستحق، النفع الاستحقاقي الذي يستحقه المكلف على الطاعة، على إتيان الواجب والمندوب ونحو ذلك. فالثواب هو النفع الاستحقاقي في مقابل التفضل، الذي هو نفع ولكنه ليس مستحق، وإنما هو تفضل ابتداء من الله تبارك وتعالى. وأما الثواب فهو ذلك النفع الاستحقاقي المقرون بالتعظيم والإجلال ويقابله العقاب، وهو الضرر الذي يقع على العاصي، سواء كان ضررا جسمانيا أو ضررا نفسانيا، لأن الثواب والعقاب بناء على المعاد الجسماني كما هو الحق، لأن الضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فهناك ثواب معنوي ورضوان من الله أكبر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهناك ثواب جسماني، ثواب بدني، ثواب يعبر عنه بالجنة الجسمانية من الحور العين، نعم، والأنهار والأشجار والقصور. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ومن هنا قلنا لا تقاس خصائص عالم الآخرة بخصائص عالم الدنيا. فالثواب إذن هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، بينما العقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. وقد ورد في خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام أنها قالت: ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. الزيادة بالذال أولا والدال آخرا، زيادتان يزاد عنه رجال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فذلك الحوض يزاد، يمنع عنه رجال. جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. طبعا هذه تحتاج إلى شرح وبيان، ومع شديد الأسف أنه لا يعتنى بأمثال هذه المعارف العظيمة الواردة في كلام المعصومين عليهم السلام. لماذا قالت ثم جعل الثواب على طاعته؟ واحد يقول يتفنن في التعبير، يقول ثم وضع الثواب على طاعته وجعل، شو ما تحس لها معنى؟ ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. لماذا؟ زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. لذا فالعقاب يشتمل على اللطف الإلهي. كيف أن العقاب لطف؟ سبحان الله، نعم، من الألطاف. فلولا وجود العقاب والعذاب في عالم البرزخ والآخرة لزاد الطاغية طغيانا والشرير شرا. وكذلك لو أن الإنسان إذا أتى بالطاعة فاستحق الثواب على طاعته، ولكن لا يعاقب على معصيته. وبعبارة ثانية، لو علم المكلف بأن في الإطاعة ثوابا ولكن لا عقاب ولا عذاب على ارتكاب المعصية، فهل يقدم على الطاعة؟ وعند الامتحان يكرم المرء. ولا أدل على إمكان الشيء من وقوعه، فهذه المستحبات الكثيرة بين يديك التي ورد فيها الثواب العظيم كصلاة جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب عليه السلام، التي تسمى صلاة التسبيح، صلاة الحبوة، وصلاة الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وغير ذلك من المندوبات والمستحبات الجم الكثيرة التي ثبت استحبابها بالأدلة الشرعية المعتبرة. ومع ذلك قد لا تجد إنسانا مؤمنا مثلا يقوم لصلاة الليل، يتهجد، يتعبد، تتجافى جنوبهم على المضاجع. يقول لك احنا بس اهم شيء ما ندخل النار، كفاية علينا. بعض الناس هالشكل يفكر. فحينئذ لو علم المكلف بأن في إطاعته لأوامر المولى ثوابا ولكن لا توجد عقوبة على ارتكاب المعصية، فهل يقدم على الطاعة بالضرورة؟ لا. كما يظهر ذلك جليا وين؟ في المستحبات، في المندوبات، فإن في إتيانها الثواب ولكن ليس على تركها مؤاخذة ولا عقاب. فحينئذ وجود جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي من الألطاف الإلهية، من الألطاف الإلهية. نفس العقاب، نفس وجود جهنم يعد من الألطاف الإلهية. واضح كيف؟ الطوسي رحمه الله تعرض في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب في البحث الأول إلى خمس نقاط. النقطة الأولى لمن لم يكن حاضرا على سبيل المراجعة للبحث سريعا، أولا أن المدح طبعا هو فعل ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى شنه رفع شأنه، والثواب هو فعل نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال. قال لأن الإنسان أولا يستحق الثواب بإتيان الواجب وفعل المندوب، بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح، وفعل ضد القبيح. يعني إنسان مثلا يجاهد نفسه، هذا الشاب ورد في الحديث إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد المؤمن، يقول انظروا ملائكتي ترك شهوته لأجلي. فبدلا مثلا من أن يقرأ دعاء كميل أو أن يحضر في المسجد، يقول أنا أمارس رياضة بدنية لأجل إيش؟ أن لا أنزلق وأقع في الفساد وفي الانحراف الأخلاقي. فهذا الإنسان يقاوم غرائزه وشهواته ونزواته، فيقوم شنهم بفعل ضد القبيح لوجود الدواعي الشهوانية ولوجود الشهوات العارمة والجامحة وما شئت فعبر، فهو يجاهد نفسه لكن لا يذهب مثلا إلى المسجد والحسينية بالضرورة أو يستمع إلى القرآن. هناك رغبة لاستماع الأغاني، هناك رغبة للدخول ذهاب إلى المراقص مثلا والنوادي الليلية والنايت كلابس وما أشبه ذلك، لكنه يمارس الرياضة، الجري مثلا، المشي مثلا، الألعاب السويدية مثلا، المهم يمارس مثلا هذه الرياضات البدنية لأجل شنو؟ أنها تساعد على شنو؟ ابتعاده عن الأجواء المحمومة الشهوانية. فهذا أيضا مع وجود الداعي إلى فعل شنه القبيح والشهوة، ففعل ضد القبيح وإن كان مثلا برياضة بدنية هذا أيضا بحكم العقل لا شك أنه يستحق الثواب. لذا قال ويستحق، كما هي قراءة الأكثر للعبارة بصيغة المبني المجهول اسم ويستحق الثواب، أو نقرأها ويستحق المكلف الثواب. على كل حال ويستحق الثواب بناء على قواعد العدلية من الشيعة الجعفرية والمعتزلة وإلا الفخر الرازي، يأتيك بعض عباراته إن شاء الله نقرأ من نقد المحصن، أنه لا يجب على الله أن يثيب ولا شنهم ولا هم يحزنون ولا عندهم بعدها القواعد هذه، لطف واجب ويستحق لا يستحق لا، له أن يدخل المطيع إلى النار وأن يدخل العاصي والكافر والمنافق شنهم ماكو حسن قبع عقلي. فهذا بناء على قواعد العدلية. قال ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، مندوب يعني مستحبات، وفعل ضد القبيح والإخلال بالقبيح. لاحظتوا هذه النقطة الأولى في البحث، وهذه طبعا خلافا لأبي علي جبائي وجماعة من المعتزلة أنه لا يستحق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وفعل ضد الواجب. احنا بينا بهذا المثال التقريبي باعتبار أنه يقول هو شنه إنسان لا يقدم على السرقة، إنسان لا يقدم على الزنا، إنسان حتى لو جاهد غرائزه وشهواته يقول لا يستحق ثواب، بل يستحق العقاب على ارتكاب الذنب والمعصية. ونحن قلنا يعني المحقق الطوسي الشارح العلامة الحلي بأنه لا ممكن أن يكون متعلق الأمر والنهي، يعني مثلا شرب الخمر يتجنب يعني عنده رغبة أنه عنده شنه دواعي نفسانية دواعي شيطانية، وخاصة المؤمن والشاب المؤمن في مجتمعات منفتحة مجتمعات مختلطة، كما يعني مثلا المؤمن هذا الشاب في لبنان بإمكانه أن يذهب شنه إلى هالنوادي الليلية وهالمراقص، لكنه يجاهد نفسه. فحينئذ مع وجود الداعي لارتكاب القبيح هذا أولا، وهذا الإنسان المكلف يشغل نفسه بما هو ضد للقبيح، قلت ليس بالضرورة أن يذهب ليلة الجمعة لقراءة دعاء كوميل وإن كان فيه الثواب العظيم ومطلوب، ولكن في بعض الأحيان هو شنه يقول لك أنا أروح أمارس رياضة، أروح أتمشى، أروح جري، من هالقبيل. فهذا أيضا إنسان عدم ارتكاب للقبيح أمر اختياري بيده يستحق عليه الثواب، كما أنه شنه يستحق المذمة والعقاب على ترك الواجب. النقطة الثانية هي مسألة النية، إنما الأعمال بالنيات، واعلم أنه يشترط استحقاق الفاعل المعد والثواب على ما عبر بإيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه قصد الوجه. قلنا هذا طبعا خلاف معروف بين الفقهاء، وإنما بقصد القربة المطلقة لا يشترط قصد الوجه، كما قال الحافظ الخراساني بأنه في الكفاية مما يقطع بعدمه، لكن يمكن أن يكون المراد ما بيناه وشرحناه باختصار. وهو أن هذا الإنسان لو أعطى المرأة الفقيرة الحسناء الفاتنة الجميلة صدقة، لكن بقصد التوصل إلى الحرام، بس هي ما فهمت الإشارة يعني، فهي فكرت صدقة وراحت مضت في طريقها، فهل هذا يستحق الثواب؟ لا، وإنما كان لدواعي شيطانية ودواعي خبيثة، لا لداع رحماني وقربة الله تعالى. النقطة الثالثة هي اللي بيّنت، أن الإنسان إذا أتى بما هو ضد للقبيح وأخلى بالقبيح يستحق ثواب أم لا، كما بيّنت أنه مثلا يمارس الرياضة بدل من أن يلعب قمار، أو يذهب إلى نوادي ليلية ومراقص وحفلات من القبيل وكذا، فمع وجود الداعي فحينئذ داعي لارتكاب القبيح، لكن يقاوم نفسه يجاهد نفسه يستحق الثواب. النقطة الأخيرة هي اللي كانت تحتاج شيء من التوضيح، ما الدليل على الثواب؟ قال والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة، لأن في التكليف مشقة مأخوذ من الكلفة لغتان، مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف، هنا قياس استثنائي، فإن لم يكن لغراض هذا التكليف كان عبثا وظلما، والحكيم منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا شاهد هنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ونحو ذلك من الآيات. فإن لم يكن هذا التكليف لغرضين، ولكن هذا الغرض وهذه المصلحة تعود إلى المكلف، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه بدون التكليف، وهي التعريض للثواب، أن يكون الإنسان المكلف في معرض الثواب. وأما ضرر الكافر فهو من سوء اختياره، وهذا الميدان يحمد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال تعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الإلهي لا سبيل إلى تخلفه، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، اثنين خالدين فيها، هذا من الألطاف الإلهية خلود الثواب، ومساكن طيبة في جنات عدن، إذن هناك جنة جسمانية جنة الأعمال، ورضوان من الله أكبر الثواب المعنوي. الآية جمعت كل هذه المطالب، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا كان التكليف لغرض، فإما أن يكون شنه الغرض الإضرار بالمكلف وهذا الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وإما النفع، الثواب نفع مستحق، لاحظ نفع مستحق، فإذا هل يصح أن يكون ابتداء؟ لا، الآيات القرآنية اللي تقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لابد من هذه المعاناة ولابد من تحمل التكليف ولابد من هذه المشقة اللي موجودة في التكاليف، ابتداء ما صار ثواب، صار تفضل. فلهذا يجي السؤال أنه ليش الله ما خلقنا في الجنة وريحنا؟ ما يصير، لابد تمر على هذه القنطرة، الدنيا دار ممر لا دار مقام، لابد من هذه القنطرة. لأن ثواب، ثواب ما معنى الثواب؟ نفتهم معنى الثواب، ثواب يعني نفع مستحق جزاء الطاعة. أما إذا قلنا تفضل ما صار ثواب، فرق بين التفضل والثواب. فلذا لا يصح أن يكون ابتدائيا، وإلا قياس استثنائي، والتالي باطل في المقدم مثله، وإلا للزم العبث في التكليف. ولذا قال الطوسي: لأن المشقة من غير عوض ظلم، إذن يستحق الثواب. ولو أمكن الابتداء بالثواب لكان التكليف عبثا عبثا. إذن دليل الحكمة، وإلا لزم نقض الغراض والعبثية والسفاهة، ولا عبثية في الخلق. ومن هنا أبغى أوضح لهذه النقطة، أنه هناك دليل إني وهناك برهان لمي. الدليل الإني أن التكليف لو صح أن يكون ابتداء لكان عبثا، لو صح الثواب ابتداء لو صح الثواب ابتداء لكان التكليف عبثا. فالتكليف يكشف كشفا إنيا، دليل إني على عدم صحة الثواب ابتداء. وأما البرهان اللمي فهو أنه الابتداء بالثواب خلاف الحكمة، خلاف العدل. هذا أولا، لهذا الآيات القرآنية: أم نجعل المتقين كالفجار نجعل الأخيار، ما يصير، خلاف العدل. النقطة الثانية في هذا الاستدلال أن علم الله الأزلي السابق لا يقطع حجة الكافر والمنافق والعاصي. الله يعلم من الأزل، علمه سابق على الإيجاد. فابتداء يدخل المؤمنين الذين علم ما في قلوبهم، فأثابهم، فعلم الله ما في قلوبهم فأثابهم. كيف يقطع حجة الكافر؟ يقول له: أنت ما أعطيتني فرصة في الحياة، ولا لو أعطيتني فرصة كان صرت أشطر منهم وأحسن منهم. يقول له: لا، أنا أعلم من الأزل أنت بتصير ملعون ومن ألعن الملاعين. يقول له: مو معلوم، أعطني فرصة. فلا تنقطع حجة الكافر، حجات المنافق، إن الله جامع الكافر والمنافقين بعد في نار جهنم بالدرك الأسفل. واضح هذه النقطة. ولذا قال تعالى: ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دي نقطة مهمة تفهم منها معنى دي الآيات: حتى نعلم المجاهدين منكم، وحتى نعلم الله ما يعلم يعلم، حتى يتبرهن عمليا لكي تنقطع حجات. فلا يصح ثواب ابتداء، لأن ثواب اسمه فيه بعد نفع مستحق على الطاعة، ده مو تفضل. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن. واضح الآن معنى هذه الآيات: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونحو ذلك. وأيضا يظهر ما في الحديث النبوي في خطاب النبي صلى الله عليه وآله للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. واحد يقول: لا، الإمام يحصل هذه الدرجة؟ أنا سامع من بعض يعني حاول أول، خلاف ظاهر الحديث إن الإمام يحصل هذه الدرجة حتى لو لم يستشهد. لا، خلاف ظاهر الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لك في الجنة درجة، هذه الدرجة وتن والتنكير للتعظيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن لك في الجنة درجة يعني مخصوصة، هذه الدرجة بالإمام الحسين عليه السلام خاصة من خصائصه الفريدة، لك في الجنة هذه درجة، إن لك في الجنة درجة لا تنالها، لا تنالها إلا بالشهادة، غير مقامات الإمام، لكن هناك درجة مخصوصة ومنزلة مخصوصة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه الدرجة المخصوصة لا تنالها، جملة خبرية بقى، لا تنالها إلا بالشهادة. ونحو ذلك، إن لعمي العباس منزلتين يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هاي النقطة الأساس، وهي أن الابتداء بالثواب من دون عمل لا لا لا يصح، لا يصح الابتداء، يعني ثواب نفع مستحق. قال وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح أولا والإخلال بالواجب ثانيا. ليش يستحق العقاب؟ قال لاشتماله، العقاب لاشتماله على اللطف. الله أكبر، واحد يسمع مثل هيك حكايات استغرب، حتى العقاب لطف إلهي بهذه، لاشتماله العقاب والعذاب على اللطف. بس هذا مو اللي يقولوه بعض الصوفية منسوب إلى ابن عربي، أن ابن عربي شو يقول لك بأنه يتلذذ بالعذاب، وإنما سمي عذابا من العذوبة. لا، أولا خلود في الجنة والنار دائم راح يجينا، وأن العقاب حبيبي لا تحتمله السماوات والأرض، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. احنا هني عندنا تعليق على هاتين الآيتين، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أو بالذات وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ناقشنا في مقالة الأوائل وشبهاتهم عدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوق الأفلاك، ومدري شنو الفلك الأطلس غير المكوكب، كل هذا استبعادات واستحسانات عقلية لا تقاوم الأدلة القرآنية القطعية على انتثار الكواكب، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أدلة قرآنية قطعية، يعني أتمنى أنه تشاهدوا هذه المقاطع اللي على الإنترنت اللي عن مثلا بعض الأمور الكونية الفلكية، مثل هاي شاهدت قبل يعني أيام الثقب الأسود، كيف هذا في الفضاء الرحيب، الثقب الأسود يعني كالدائرة، يجي نجم ما أدري أكبر من الأرض بألف مرة بمليون مرة، الله العالم يبتلعه ابتلاعا ويلتهمه التهام كأنه لا شيء، مثل السكر يذوب في الماء. وين اللي يقول لك لا تقبل الخرق والالتئام؟ وكذلك أيضا في بعض على اليوتيوب هاي المقاطع، مثلا أن هناك مجرة عظيمة يوم من الأيام، يقول لا محالة ستصطدم بمجرة درب التبانة، مجرة عظيمة مو يعني نيزاك ولا شهوب، مجرة عظيمة راح شنه يوم من الأيام صير كلاش اصطدام بين مجرتين، وتكون الجبال كالعن المفروش، أو أيضا الإثبات العلمي كما سمي للنجم شنه الطارق مثلا، إثبات علمي أنه والسماء والطارق الآية المباركة شنه والنجم الثاقب، ها النجم الثاقب من كل نفس لما عليها، فيقول لك أنه فعلا زي المطرقة أو واحد اللي يدق الباب يعني سجل بالأجهزة العلمية وكالة ناسا الفضاء وما أدري إيش. فالغرض أنه هذه حقائق قرآنية، ولعل العلم الحديث تدريجيا يكشف عن هذه الحقائق القرآنية تدريجيا، وتشكيكات الأوائل في المعاد الجسماني قلنا ليس إلا شبهة مقابل بديهة قرآنية وتحديد قدرة الله تعالى وتخرص ورجم بالغيب، لهذا أنكروا حتى المعراج الجسماني. وكل هذا قلنا مأخوذة من علم الفلك القديم والهيئة البطليموسية، وهذه أصول موضوعية مسلمة عفى عليها الزمان، آراء انفسخت كما قال السيد الطبطبائي في كتبه الفلسفية مثل نهاية الحكمة. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. شلون هاي؟ نقرأ لكم حديث منافيخ جهنم، نضيق لكم شوية، جبنا لكم على الحور العين كم من ليلة شوية بعد بين الخوف والرجاء. هذا الحديث موجود في كتاب 40 حديثا شيه الحديث السيد الإمام صفحة 52، يقول: إذن فعليك الاهتمام بهذا الحديث إن كنت من أهل الإيمان. روى الصدوق بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام، لأن نريد هذه المسائل العقائدية يتحرك في الإنسان الشعور والوجدان، مو بس أي تحريك للعقل ومناجاة للعقل، لا دغدغة للعواطف، صار تحريك للوجدان وللعاطفة وللضمير. عن الصادق عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قاعدا، إذ أتاه جبرائيل عليه السلام وهو كئيب حزين متغير اللون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: يا محمد، فكيف لا أكون كذلك؟ وإنما وضعت منافيخ جهنم اليوم. لهذا أنا سميت حديث منافيخ جهنم، وإنما وضعت منافيخ جهنم اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما منافيخ جهنم يا جبرائيل؟ السؤال عن الماهية، وما العلامة؟ وما منافيخ جهنم يا جبرائيل؟ فقال: إن الله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. ما يندر بعد 1000 عام، ما تعدون كألف سنة، ما تعدون من سنين الآخرة. إن الله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها 1000 عام، أو فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت وهي سوداء مظلمة من يتحملها العذاب. فلو أن حلقة أو حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا يجي بعد الأولى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نقول هذه أم أعيان خارجية، حقائق خارجية، لو بس أمور ذهنية. فلو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا، مو السلسلة كلها، سلسلة هذه تشين حلقة من السلسلة دائرة كأنها من الدنيا مثلا، زي ما يقول أوائل العالم كروي الشكل ما يخالف، جميل. فلو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا، زي التاج على الرأس، لو مثلا مثل الخاتم في الأصبع إحاطة، كيفما كان. قال فلو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها، ولو أن قطرة من الزقوم والضريع، قطرة ولو أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لماتوا من نتنها. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى جبرائيل، فبعث الله إليهما ملكا فقال إن ربكما يقرأكما السلام ويقول إني أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. أيها العزيز، هذا خوش شرحته الحديث، أيها العزيز، إن أمثال هذا الحديث الشريف كثيرة، والآيات القرآنية، ووجود جهنم والعذاب الأليم من ضروريات جميع الأديان، من الضروريات. شلون 1+1=2؟ ضروريات، هذا معناه. اجتماع النقيض محال من الضروريات، الضروريات القطعية، الضروريات ثابتة بالتواتر. ولو أن اجتماع النقيضين قضية عقلية رياضية قبلية، لكن كيفما كان من ضروريات وجود جهنم. والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني، ثواب والعقاب والجنة والنار من دين النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. من ضروريات جميع الأديان ومن البراهين الواضحة. ففكر وتدبر بدقة في مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، فإذا احتملت صحته احتمال، ألا ينبغي لك أن تهيم في الصحاري؟ هنا صرف الاحتمال كاف. أكو شيء يعينك ملاحدة مساكين، يقول لك أنا ما أؤمن بوجود الله، ما أعتقد جنة ونار. مجرد الاحتمال، لا تحتاج إلى علم، لا تحتاج إلى قاطع، لا تحتاج إلى يقين، مجرد الاحتمال فقط، صرف الاحتمال، 1 في المليار أو حتى في التريليون، لأنه أنت شايف كيف تفاصيل العذاب. مجرد الاحتمال إن كان له أدنى مسك من عقل، مجرد الاحتمال، لا أقول قطع يقين وأن ثبت بأدلة قطعية وجود الله والجنة والنار، لا، مجرد الاحتمال. واضح الفكرة؟ بحكم العقل كاف. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام للزنديق في مناظرته إن كان الأمر كما تقول، وهو شنو؟ وليس كما تقول، نجونا ونجوت. وإن كان الأمر كما نقول، وهو كما نقول، نجونا وهلك. فهذه المسألة حاول تلقنها للعقل ولعقلك ولوجدانك دائما وأبدا، دائما لا نحتاج في المسألة مسألة الثواب والعقاب والجنة والنار أنه عدنا يقين وقاطع، لا، لأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل الشديد في الآخرة. مراد من الضرر يعني شنو؟ العقاب، لأن فسرنا العقاب بالضرر المستحق. ما يقول العلماء قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل؟ فحينئذ صرف الاحتمال ومجرد الاحتمال كاف، ما تحتاج بعد في مسألة المبدأ والمعاد إلى شنو؟ كما كنا نقول أدلة قطعية على وجود الله، وإن كان كذلك أدلة قطعية على وجود الجنة والنار والثواب والعقاب، مجرد الاحتمال كاف ومنجز عند العقل. صور وصلت الفكرة جيدا. هذه لابد أن يعيشها الإنسان بشعوره الوجداني، مو فقط أنه على مستوى الذهن والعقل، وإنما يتفاعل العقل مع الوجدان، الذهن مع شنو؟ الضمير، حتى يتحرك الإنسان لأجل شنو؟ تحصيل سعادته الأبدية. قال: وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله العقاب والعذاب على اللطف والسم. بينا كيف أنه يشتمل على اللطف، بحيث أن المكلف لو علم أنه صلاة والصوم مثلا والطاعة بها ثواب لكن ما عليها عقاب، هل لازم يصلي بعد؟ هل لازم يطيب؟ لا. والدليل على ذلك المستحبات المندوبات فيها الثواب العظيم، وبعض الثواب في المستحبات كما يظهر من الروايات أزيد من ثواب الواجبات. على مستحب ثواب أعظم، فمن هنا يجيكم شلون عندكم انتم هالروايات الشيعة على زيارة الحسين والمشي لزار، وكتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ويتعدل ثواب كذا حجة. نعم وارد أنه في المستحبات حتى في رواية الخاصة والعامة ثواب بعض المستحبات أزيد من ثواب شنو؟ يعني الواجبات. أقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، يعني يجعل نفسه بالطاعة في معرض الثواب مؤهلا للثواب الإلهي، سبب لاستحقاق الثواب، فكذا المعصية، فكذا المعصية وهي فعل القبيح. واضحة هذه الفكرة اللي يقولها ذاك العالم العارف: لولا العقاب على المعصية لما أقدم إلا الأوحدي على الطاعة، ولا ما لي خلق يروح يحج ويرمي جمرات. أو أنه حتى هني الآن في مجتمعنا في مثل هالأجواء الحارة الصيف الحار، اضرب المثل مو بس بالنجف تحت السرداب، صلاة الظهر انت الآن في البيت ومكيف وبراد، يأذن الظهر في هالشمس تطلع تروح تصلي بالمسجد، لو ما ثواب وكذا يمكن سبحان الله أنا أقول لك أنا أرتاح أصلي بالبيت في الغرفة في الحجرة، صح ولا لا؟ يجامع أهله وكذا ومشلون يبغى ينام لخمس ساعات، تعال أذن الفجر عليه قوم صلي وقوم اغتسل، في مشقة ولا ما هي؟ على قول ذاك الهندي: بابا في تكليف، واجد تكليف، في تكليف، في تكليف ولا ما في تكليف؟ في مشقة. كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب بأمثلة تقريبية يعني ملموسة، كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب واستحقاق العذاب، لوجهين: أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية، والآخر سمعي نقلي من الآيات والروايات. الدليل العقلي قال وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب، أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف إذا علم أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعل المعصية ويقترب شنو إلى فعل ضد المعصية، وهو معلوم قطعا وجزما. وأما الكبرى وهي أن اللطف واجب. فقد تقدمت في مباحث العد الإلهي أن اللطف واجب لتحصيل غرض المكلف به بكسر اللام اسم الفاعل المكلف، يعني من كلف الإنسان وهو الله تعالى الشارع المولى الحكيم، أن اللطف واجب لأجل تحصيل غرض المكلف به، وإلا كان خلاف الحكمة ومنافي مع الحكمة، وإلا لازم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيحون. هذه الكبرى في الاستدلال، لأن صغرى كبرى نتيجة سقراط إنسان كل إنسان فان، إذا سقراط فان قياس منطقي بديهي من الشكل الأول. الوجه الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية، وهو متواتر معلوم من دين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو تركه. وقد تقدم بيان ذلك في بداية المسألة لما ناقشنا أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة. قال: ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، من جانب يستحق ثواب وجانب يستحق عقاب. هو في صلاته ينظر إلى الأجنبية مثلا، أو أنه من جانب يصلي يتعبد يحصل ثواب، من جانب آخر شنو هو بار بوالديه لكنه ظالم لزوجته وعياله مثلا، فيستحق الثواب على الطاعة يستحق العقاب على المعصية. وكذلك بناء على الترتب، لو اشتغل بإتيان الواجب العبادي المهم كالصلاة وترك الواجب الأهم في نظر الشارع كإنقاذ المؤمن الغريق كإزالة النجاسة عن المسجد، هناك أهم ومهم، عند التزاحم يقدم الأهم على المهم في نظر الشارع الأقدس. تمام. الآن بالنسبة إلى الصلاة يقول لك عنده وشنه بدل اختيار، يعني فرض المسألة عند ضيق الوقت مو مع سعة الوقت، من بداية أذان الظهر من بداية الزوال بإمكانه أن يشتغل بإنقاذ الغريق عند ساعتين وثلاث وأربع، ثم يصلي الفريضة أداء في وقتها. فرض المسألة هكذا أنه مع ضيق الوقت إن اشتغل بإزالة النجاسة عن المسجد وتطهير المسجد، أو إن اشتغل بإنقاذ الغريق، فات وقت الفريضة أداء، فات وقت الصلاة أداء. إنقاذ الغريق إلى بدل بعد ما له بدل. فالعلماء كالمحقق النائيني رحمه الله وبطل هذه المسألة، مسألة الترتب، ترتب ممكن عقلا ممكن ثبوتا وعقلا، هو أيضا واقع في الشريعة. بل أخوند الخراساني الذي أنكره يقول إذا أمكن عقلا فهو أوتوماتيكيا واقع في الشريعة المقدسة وهو الصحيح. فيقولون هكذا إذا اشتغل بالمهم وترك الأهم كان عاصيا، فتقع صلاته صحيحة مجزئة يستحق عليها الثواب وإن كان آثما وعاصيا بترك الأهم وهو إنقاذ الغريق. فلا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، أقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب، يعني ترك الواجب، سببا لاستحقاق الذم، وتقريره أنه لو كان ذلك سببان والإخلال بالقبيح سبب للمدح لكان المكلف إذا خلى من الأمرين مستحقا للذم والمدح والجواب. واضح لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، يعني بحيثيتين، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر، كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه، أن مسح على رأس اليتيم مثلا، أو تصدق باليمنى وفعل معصية بالبعض الآخر، يد تصافح ويد هذا في السياسة يقال ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.